المرض عذر لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسواء كان الصيام هو الذي يسبب المرض أو يزيد المرض أو يؤخر البرء والشفاء أو يسبب الإغماء، له أن يفطر. بل الصحيح أن الصوم إذا كان يضره فلا يجوز له أن يصوم أصلا، ويجب عليه الفطر، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا يشمل إحداث كل ما في ضرر بالجسد. طيب، العوارض الخفيفة كالسعال والصداع لا يجوز الفطر بسببها، لأن ليست مرضا عرفا، ويعرف يعني المرض بالضرر. طيب، كيف يعرف الواحد أن الصوم يضره أم لا؟ إما أن يعلم ذلك من عادته وتجربته، أو غلبة ظنه، أو بإخبار الطبيب المسلم المأمون الحاذق بأن الصيام يضره. بعض الناس يعرف من نفسه، يعرف من تجربته، يعرف من حاله أنه إذا صام جاءه المرض، أو زاد عليه المرض، أو تأخر برؤه. يفطر المريض ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه. شوف، سبحان الله يا إخواني، عظمة هذه الشريعة واستيعاب هذه الشريعة للأحوال والظروف المختلفة. يعني الله عز وجل علم أن بعض إمائه سبحانه، بعض إمائه حوامل، بعضهن نفاس في النفاس، بعضهن مرضعات، بعض الناس كبار في السن، كبار في السن لا يستطيعون الصيام. الله علم هذا. وشوف سبحان الله كيف تجي في الشريعة لكل حالة، يعني كل شيء له حل، ما في شيء ما له حل، ما في حالة ما يقولون هذه ما هي داخلة في الله. والمريض لا يجب عليه القضاء إلا بعد زوال المرض ولو استمر سنين. يعني الآن في ناس مقدمين على رمضان هم في مرض، ويقولون: طيب متى نصوم، متى نصوم، سنشتاق للصيام. خلص، إذا كان المرض يرجى زواله والأطباء يقولون أنت عندك الآن برنامج علاجي وشفاؤك ممكن بس يحتاج إلى وقت، خلص ينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي. طيب، هل يخرج فدية؟ لا، ما يجب عليه. خلص، ما دام يرجى زواله ينتظر الشفاء ليقضي. طيب، ولو مات؟ نقول: ولو مات ربه عذره، خلاص هذا يمشي على حسب علمه. لكن المريض، المرض المزمن المستمر الذي لا يرجى البرء منه في اعتقاد الأطباء وتجارب الأطباء وظن الأطباء، هذا يخرج صاحبه الفدية.